وليها الهبوب تصاحي القلب لابات وليها القمر يدعي جريح المحبة ويقول لا يا ما بات ما مات جرحك ظهر لو قلت للوجه خبه وللحزن في ضحكك رسوم وعلامات وليها المطار بذات ريحه وصفاه كنا رسول بين الأحباب بذات أشتاق فيه لشوفتك وتنبه للي نسيته من مواقف ونظرات لاستانس الخافق ذكر من يحبه ورجع يراجع فن ولا سات ما فات يا مرتع القلب الحزين ومربى يزين بك مثل الذهب صدر الأبيات هيهات ينسى القلب شخص لعبه هيهات يدل خاطري منك هيهات سبك مديح ومدح غيرك مسبه تقول وذني صوتها تقول لك هات ونبع الغلا عندك وعندي مصفى ومن الولا في خافق لك ولايات طيفك حطب عيني وعيني مشفى والشوق برد ما انقطع لا ولا لحظات ومكانك الصدر ولك القلب شفاه بين الضلوع اللي بردت تنهات ولك بيرق في القلب حبك يهبه شامخ ولا هزه من العذل غارات محبتك في الوقت ذا ما تشبه إلا بخيمة بدو بين العمارات إن شفتني ضايق واجس وسبه أخاف غدر الوقت والوقت دورات لا تحسبي أن دمعي نزل دون سفة أبكي من البرقاوي ما بعجات واليوم كل أمورنا مستتبة وبكره ما ندري وش معه من مسارات أرب قلبك مثل قلبي يا رب ما يخلفك كثر العذل والمسافات ما يخلفك كثر العذل والمسافات